أما بعد فإن أصدق الحديث واعلموا ان الله شديد العقاب.

لا لا للصلح، لا بد ان ننتقم سنوات. هذه فتنه عظيمه. وقد يفتن الرجل بجارته الحسناء او بزوج جار فينظر اليها وما غض بصره وينظر الى حرمات الجيران ويملا عينيه من الحرام ما ساوى رجلا من اهل الجاهليه لما قال واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي من والاه عطار قبل الاسلام. قال هذا البيت واغض طرفي يعني بصر ان بدت لي جارتي قبل الاسلام حتى يوالي جارتي من والاه. فماذا نقول نحن؟ نقول قال الله قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. وقال سبحانه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ونقول قال الله شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون يوم القيامه. في اواخر السوره

أشهد الله أن أناسا من المسلمين من فدين الإسلام بريء من التشدد، فإياك وما كانوا على شيء. فأين المرجعية؟ لن تجد عالما واحدا محترم كي ترجع إليه. وقد أمر الله بتوقير العلماء واحترام العلماء وإكرام العلماء، فبدأ بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بالعلماء في آل عمران. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فدرجتك في الجنة على قدر علمك. فإذا طعنا في العلماء في رموز الإسلام خلاص، كفعل الشيعة لما أرادوا القضاء على الإسلام طعنوا في من؟ في الصحابة. وكيف وصل إليك القرآن؟ عن طريق الصحابة. وكيف وصلت إليك السنة؟ عن طريق الصحابة. خلاص الصحابي الصحابي كان فاسقا، خلاص ضاع الدين. فكذلك يريدون هذه الأشياء مع علمائنا المسلمين. والله تبارك وتعالى ناصر الدين. وأختم حديثي بقول الله في سورة الحج: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمضي بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. إذا كنت في شك من نصر الله تبارك وتعالى لدينه فأحضر حبلا وألقه في سقف بيتك وقم بخنق نفسك، فانظر هل فعلك هذا بنفسك سيؤدي إلى إذهاب الغيظ من قلبك. فالله تعالى ناصر دينه لا محالة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، اللهم اكشف عنا الأمة يا رب العالمين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في ليبيا وفي البحرين وفي تونس وفي الجزائر وفي اليمن وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم وفق حكام المسلمين للحكم بشريعتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بخير فوفقه، ومن أرادنا وأراد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، وأذقنا